صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. قال: إن المصدقين بتشديد الصاد من الصدقة، وأصله المتصدقين، وكذلك قرأ أبي بن كعب، وقرئ بالتخفيف من التصديق. إن المصدقين والمصدقات أي صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وأقرضوا الله معطوف على المعنى، كأنه قال: إن الذين تصدقوا وأقرضوا. وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الصديقون أولئك هم الصديقون الذين المصدقون والمصدقات أولئك هم الصديقون، وهو مبالغة من الصدق. إذن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فهذا مبالغة من الصدق أو من التصديق، وكونه من الصدق أرجح، يعني هم صادقون في كلامهم، لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر: صدق، صدق فهو صديق، وقد حكي بناؤها من فعل رباعي كقولهم: رجل مسيك، أي من أمسك، يعني من صدق فهو صديق. إذن الصديق مبالغة من الصدق أو من التصديق، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أن كونها من الصدق أرجح. إذن المصدقين هذا من حيث الصدقة، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الذين صدقوا الله تعالى. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فيحتمل أن يكون الشهداء مبتدأ وخبره ما بعده. إذن هنا كلام مستأنف: الشهداء عند ربهم لهم أجرهم. أو يكون معطوفا على الصديقين: أولئك هم الصديقون والشهداء. فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان: أحدهما أنه جمع شهيد في سبيل الله، الشهداء جمع الشهيد، وهو من يقتل في حرب الكفار، فأخبر أنهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والمعنى الثاني والآخر أنه جمع شاهد، ويراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يشهدون على قومهم. إذن الشهداء هنا تحتمل أنهم من قتلوا في حرب الكفار، وتحتمل أن تكون من صفة النبيين، لأنهم يشهدون على قومهم. وهذان المعنيان على القول بأن الشهداء هنا مبتدأ. وإن كان معطوفا على قوله الصديقون: أولئك هم الصديقون والشهداء، ففي المعنى قولان: أحدهما أنه جمع شهيد، ف فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء، أي جمعوا الوصفين، وصف الإيمان المؤمنون جمعوا وصف الصديقية ووصف الشهداء. وروي في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مؤمنو أمتي شهداء، وتلا هذه الآية. إذن هذا المعنى الأول على معنى العطف، فالمؤمنون صديقون وشهداء. والآخر أنه جمع شاهد، لأن المؤمنين يشهدون على الناس، كقوله سبحانه: لتكونوا شهداء على الناس، تشهدون عليهم أن رسلهم قد بلغوهم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، هذا خبر عن الشهداء خاصة إن كان مبتدأ، يعني إن قرأنا أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيكون الأجر والنور خبرا عن الشهداء خاصة، وخبر عن المؤمنين إن كان الشهداء معطوفا، فيكون: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فالأجر والنور إذن للشهداء والصديقين الذين آمنوا بالله ورسله. ونورهم هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة حسب ما ذكر في هذه السورة، وقيل هو عبارة عن الهدى والإيمان. إذن إما نور حسي يكون في يوم القيامة، وإما هو النور المعنوي الذي هو الهدى والإيمان، فلهم نورهم الذي اهتدوا به في حياتهم الدنيا فآمنوا بالله تعالى. ثم قال سبحانه يشبه الدنيا بما يذكر بالزرع، قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. من عاش في حياته الدنيا في لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، فحياته الدنيا كمثل غيث، وهذا غالب الحال من الناس، وبعضهم حمل هذا على الكفار خاصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي ينبته الغيث في سرعة تغيره بعد حسنه وتحطمه بعد ظهوره. ففي الصيف يكون الزرع على أشده، وتكون خضرته أبهج ما تكون، ثم بعدما ينتهي الصيف يتحول هذا المنظر البهيج إلى أوراق صفراء، وتتحطم تلك الأوراق، أولا تصفر ثم تتكسر تتحطم وتكون حطاما. والكفار هنا يراد به الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني أعجب المزارعين نباته، ومن قول فهو من قولهم: كفرت الحب إذا سترته تحت الأرض، يعني لأنه يغطي الحب تحت التراب فسمي كافرا، سمي هؤلاء كفارا، يعني هذا أصل المعنى اللغوي. فالكافر أيضا لاعتقادي هو يستر الإيمان في قلبه ويغطيه بكفره، في داخل القلب يكفر فيغطي ما كان من الإيمان والفطرة التي خلقه الله تعالى عليها. وخص هؤلاء خص الكفار الزراع بالذكر لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة، فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن يعجب. من ليس له خبر أو معرفة بالزراعة قد يعجبه من المناظر بحسب اللون أو بحسب الكثرة، أما الزارع فهو يفهم أن هذا منتج، أن هذا مثمر، أن هذا سيخرج الحب منه، فنظره مختلف عن نظر من يكتفي بالنظر في الخضرة ونحوها فقط. وقيل أراد الكفار بالله، إذن التفسير هذا الذي فسرناه كمثل غيث أعجب الكفار على تفسير معنى كلمة الكفار بالزراع. وأما من فسرها بالكفار الذين هم الكافرون الكفار بالله عز وجل، فقيل أراد الكفار بالله تعالى وخصهم بالذكر لأنهم أشد إعجابا بالدنيا وأكثر حرصا عليها، لذلك هؤلاء نظرهم إلى الدنيا التي هي اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد، هكذا ينظر الكفار إلى الدنيا. وأما المؤمن فإنه ينظر إلى الدنيا على أنها طريق إلى الدار الآخرة، وعلى أنها مرحلة من السفر في سلوكه إلى الله تعالى وإلى الآخرة، فنظر المؤمن إلى الدنيا مختلف عن نظر الكافر إليها. نظر المؤمن إلى الدنيا أنها ليست دار قرار، ونظر الكافر إلى الدنيا أن في الدنيا كل المباهج والمفاتن والمحاسن، وهو لا يؤمن بالآخرة، لذلك يريد أن يستكثر من الدنيا ومن مفاتنها ومن مباهجها ومن لعبها ولهوها وزينته ما أمكنه. لذلك نسمع من هؤلاء أحيانا إذا لمته على معصية أو على نحوها يقول: نحن كم مرة سنعيش هذه الحياة فقط، فلنستمتع بها، لأن هذا القائل لا يوقن بالآخرة ولا يوقن بالثواب الذي فيها والنعيم الذي فيها، بحيث يترك ما حرم الله عليه في الدنيا ليفوز بنعيم الآخرة. نسأل الله تعالى السلامة من كل اعتقاد خبيث. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إذن هؤلاء يغترون بالدنيا وتتحطم دنياهم بموتهم، وتزول هذا اللعب واللهو والزينة قد يزول أيضا قبل موتهم، فيرون شقاء الدنيا. ومن لم ير شقاء الدنيا ينتظره في الآخرة عذاب شديد. أما الذين آمنوا بالله ورسله الصديقون والشهداء الذين لهم أجرهم ونورهم، فهؤلاء لهم مغفرة من الله ورضوان. إذن بحسب حال الإنسان في الدنيا يكون الوعد أو يكون الوعيد. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لذلك سابقوا إلى مغفرة. في الآخرة يوجد عذاب شديد ويوجد مغفرة من الله ورضوان، فهل شأنك أيها المؤمن أن تفعل ما يؤدي إلى العذاب الشديد، أم شأنك أن تفعل ما يوصل إلى مغفرة من الله وإلى رضوان الله؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، كعرض السماء والأرض. والسماء هنا جنس السماء، ليست سماء واحدة من السماوات. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه الآية عامة ومطلقة في كل أمر يسبب مغفرة الله عز وجل، أي سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة. فقيل المعنى، فهنا تخصيص الآية ببعض أفراد العموم ليس مرادا، المراد العموم، لكن هناك صور هي من المسابقة والمسارعة إلى المغفرة. فقيل المعنى كونوا في أول صف من القتال، فهؤلاء الذين يكونون في الصف الأول من القتال هم أسرع الناس إلى الشهادة في سبيل الله عز وجل، والشهادة في سبيل الله تعالى هي من أوسع أبواب المغفرة، ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وقيل احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني كونوا في الصف الأول من صفوف الصلاة. وقيل كونوا أول داخل إلى المسجد وآخر خارج منه، وهذه أمثلة. والمعنى العام المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحات. وقد استدل بها قوم، استدل بعض الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أن الصلاة في أول الوقت أفضل، يعني أول الوقت بعد الأذان مباشرة، بعد السنة الراتبة الشروع في الفريضة مباشرة دون تأخير الصلاة إلى ربع الوقت أو إلى وسطه ونحوه. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. السماء هنا يراد به جنس السماوات، بدليل قوله سبحانه في آل عمران عرضها السماوات والأرض. إذن المراد بالسماء الجنس، جنس السماء، فيدخل فيه السماوات كلها. وقد ذكرنا هناك معنى عرضها. ما أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم آتنا من فضلك يا رب العالمين، وآتي أهلنا وآتي ذرارينا من فضلك يا أكرم الأكرمين، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. المعنى أن الأمور كلها مقدرة، مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء سبحانه. إذن ما يحدث للناس من مصائب، سواء أكانت في أنفسهم أو كانت عامة للناس جميعا، أو كانت مصيبة في الأرض نفسها من زلزال أو بركان أو نحو ذلك، فهذا كله مقدر. قال المصنف رحمه الله: والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر، يعني يراد بها تقدير الكائنات كلها، خيرا ما كان منها خيرا وما كان منها شرا. وقيل أراد به المصيبة في العرف، وهو ما يصيب من الشر، وخص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس، لأن الناس لا ينتبهون إلى مصيبة الخير، لأن المصيبة هي من أصاب، أصاب يصيب مصيبة، فالمصيبة تطلق على كل ما يصاب به، سواء كان من أمر الخير أم كان من أمر الشر، ثم استعمل عرفا، استعمل ذلك فيما يصيب من الشر خاصة، لأن الناس في نظرهم إلى القضاء والقدر لا ينظرون إلى القدر في الخير، غالبا ينظرون إلى القدر في المصائب والشرور، فينتبه الناس إلى قضية المصيبة في الشر، لذلك نبه على أن المصائب جميعا إنما هي في كتاب من قبل أن تخرج إلى الوجود العملي، هي موجودة في العلم، ثم بعد أن تحصل هي تكون قد خرجت إلى الوجود في الخارج. وخص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس، وقوله في الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض يعني القحوط والزلازل وغير ذلك مما لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، شيء عام يشمل البشرية كلها، كذلك لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه المصيبة الخاصة مما ذكره وفي أنفسكم، يعني الموت والمرض والفقر وغير ذلك. إذن لا يستطيع الإنسان دفع المصائب العامة ولا يستطيع دفع المصائب الخاصة، لكنه مكلف باتخاذ الأسباب، لأن القدر مكون من سبب ومسبب، فإذا إنسان نظر إلى المسبب وألغى النظر إلى السبب يكون عطل شيئا من إيمانه بالقدر، فينبغي للإنسان أن يقوم بالأسباب التي تمنع المسببات، وبعد ذلك يتوكل على الله عز وجل. فهذه المصائب تحصل للإنسان فيكون تسلية له أن يعلم أنها مقدرة ومكتوبة في كتاب قبل أن تخلق هذه المصائب. نبرأها معناه نخلقها، والضمير يعود على المصيبة أو على أنفسكم أو على الأرض، وقيل يعود على جميعها لأن المعنى صحيح في كلها. إذن هذه المصائب قبل أن تخلق المصائب، قبل أن تخلق في أنفسكم، قبل أن تخلق في الأرض، هي في كتاب قد قدرها الله تعالى وقضاها. ومن المصائب التي نزلت بالناس اليوم وممكن أن تدخل في هذه الآية الكريمة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا المصيبة وهذا البلاء الذي نزل بالناس من هذا المرض كورونا، والذي عجز الناس عن دفعه عن أنفسهم وعجزت الدول جميعا، وظهر أن استكبار الإنسان واستعلاءه وغروره وعظمته إنما هي شيء تافه أمام مخلوق لا يرى بالعين المجردة، مخلوق فيروس ما يراه الناس ولا يعلمون أين يكون ولا يعلمون أين ينتقل ولا يعلمون كيف ينتقل، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى تعدي بطبعها، إذا لم يشأ الله تعالى العدوى لا تنتقل العدوى. فنرى كثيرا من الناس يخرج معهم في التحليل أنهم مصابون ولا يعانون من أي أعراض، يختلطون بالناس ويحملون هذا الفيروس، ينقلونه منهم إلى غيرهم وهم لا يتأثرون به. إذن هذه القضية ليست قضية لازمة، لكن الإنسان يحتاط لذلك. فهذه المصيبة النازلة العظيمة جدا الله تعالى خلقها وهي في كتاب من قبل أن يبرأها سبحانه. سواء أقيل إن هذا مما افترته يد بني آدم وصنعه الناس الأشرار ليفسدوا به في الأرض، فهذا كله داخل تحت نطاق القدر من الله عز وجل. هذه الأقدار، هذه المصائب، ينبغي للإنسان أن يخشى الله، كما ذكرنا في الدرس الماضي في تفسير قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فلما تنزل هذه المصائب بالعالم، لا ينبغي أن يكون حظ الإنسان من التفكر فيها في التفكر كما قلنا كيف نفعل وكيف نعمل وكيف إلى آخر ما يتناقش الناس فيه. هل تفكروا في هذه الرسائل الربانية التي ينبه الله تعالى بها ذوي الإيمان، ذوي الحساسية في قلوبهم، الذين قلوبهم صافية، تفهم عن الله تعالى أقداره وتفهم عن الله عز وجل ما يجعل الإنسان يعود إلى ربه بعد بعده عنه. فمما يروى في هذا الأمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الفاحشة قديمة، والفواحش يفعلها البشر من القديم، من زمان بعيد، لكن المجتمعات كان لها رقابة على هذا الأمر، لذلك تسمى هذه الأفعال فاحشة، تفحش، يعني لا يرتضى أن تكون ظاهرة في المجتمع. لذلك أصحاب هذه الفواحش يستترون بها ولا يظهرونها أمام الناس، فيكون ظاهر المجتمع نظيفا منها، وإن كان في بعض أفراد المجتمع وقوع في تلك الفواحش. فهنا إذا ظهرت الفاحشة بحيث صارت من المظاهر والظواهر الاجتماعية حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لما ظهرت كورونا صار الناس يتناقشون: هل هذا طاعون؟ هل هذا وباء؟ هل تنطبق عليه شروط هل تنطبق عليه صفات الطاعون؟ هل تنطبق عليه صفات الوباء؟ وفي الحقيقة يعني ما فيه في هذا البلاء النازل ما فيه قضية الطاعون والوباء، لأن الطاعون والوباء يكون أمر يفشو في المجتمع، يموت الناس يتساقطون في الأرض وينتقل كأن الطواعين تنتقل بالهواء. هذا المرض لا يعرف له دوزان، لا يعرف له نظام، لا يعرف له شيء معين ينتقل بواسطته، ما يشاع ويقال ويناقش فيه، هذا كله أقوال متلاطمة، قول من هنا قول من هنا قول من هنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، وهذا من الإعجاز، ذكر الأوجاع، الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. هذا وجع ما مضى في أسلافنا، يأتي يخنق بعض الناس تارة، يؤلم بعض الناس تارة، يأتي إلى جهاز التنفس لبعض الناس، يأتي إلى الجهاز الهضمي لبعض الناس، يأتي إلى جهاز الإطراح لبعض الناس، يأتي إلى الجهاز العصبي لبعض الناس، فمرض هذا أوجاع متعددة ليس له مرض معين، يعني أنه لعضو معين، يأتي إلى البدن كله. فهذا من التعبير المعجز، الأوجاع هو شيء غير الطاعون وشيء غير الوباء. فتسمية كورونا بطاعون أو تسميته بوباء هذا تجوز، والله تعالى أعلم. هذا حقيقته من الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. لذلك الإيراد أنه لا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال، المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأنه في أشخاص كثيرين في المدينة المطهرة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام قد ماتوا من هذا الوجع النازل بسببه، فهذا إذن ليس طاعونا، لا يعترض بهذا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي من الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. قبل 30 سنة تقريبا لما بدأ والعياذ بالله الشذوذ الجنسي اللواط والسحاق، لما بدأت هاتان الفاحشتان تبرزان في بعض المجتمعات الغربية وصارت محل قبول عند بعض الناس، ظهر مرض الإيدز. وكان مرض الإيدز حديث الساعة في ذلك الوقت، وأن هذا مرض الإيدز يصيب هؤلاء أهل الفواحش فقط. الناس بدل أن يعني يبتعدوا عن هاتين الفاحشتين وأن يلغوهما من المظاهر الاجتماعية سواء كان في المجتمعات الغربية أو في غيرها، بدأ يظهر فلاسفة يفلسفون هذا الشذوذ، يفلسفون هذا الضلال الإنساني، ويفلسفون هذا الانحراف الحيواني من الإنسانية إلى الحيوان، وعفوا نعتذر من الحيوانات، لأن الحيوانات تأبى هذا الشذوذ. الشذوذ هذا لا يوجد عندها في عالم الحيوان، هذا الشذوذ فعله أشقياء الإنسان. فخلال هذا 30-40 سنة الأخيرة، بدل أن البشرية تحاول التخلص من الفواحش الشاذة هذه، صار هناك من يفلسف لها، ومن يطالب بنشرها، ومن يطالب باحترامها، ومن يطالب برفع نظر القوانين إلى أن هذه أفعال شائنة شاذة ويعاقب أفعالها، وبعضهم صار يطالب أيضا أن تقنن لها القوانين في التشريعات الوضعية. إذن هؤلاء الناس ما استفادوا من مرض الإيدز الذي نزل بهم قبل 30 أو 40 عاما. فسكوت البشرية وعلمائها، طبعا ليس مخصوصا بعلماء الشرع الإسلامي، أصحاب الفكر وأصحاب الرأي وأصحاب الكلمة في المجتمعات من الموجهين ومن المربين ومن الذين لهم تأثير في الأجيال، تساهلهم مع هذه الفواحش جعل هذا الوجع الذي يأتي الآن عاما شاملا. فهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. كان الإعلان بهذا الشذوذ والعياذ بالله تعالى لدى أشخاص منحطين في المجتمع الغربي فقط. بدأت المجتمعات الإسلامية يوجد يخرج منها أشخاص شاذون، وسائل التواصل الاجتماعي صارت تظهر أنه في كل بلد يوجد من هؤلاء أعداد كثيرة، ولهم مجموعات ولهم اتصالات ولهم فيما بينهم تعاون وبينهم عمل دؤوب. إذن ظهر هؤلاء أعلنوا فيها، فأعلن الله الحرب عليهم، فظهر هذا الطاعون، ظهرت هذه الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يا ترى هل الناس عندها حساسية لتفهم هذا عن الله؟ يوجد من عباد الله من يفهم هذا في نفسه، لكن كما قلنا في الدرس الماضي المجتمعات بإجمالها لم يظهر منها الفهم عن الله، ما ظهر الفهم عن الله عز وجل. لذلك هذا الإنسان العنيد المتمرد على الله، هذا الإنسان كلما تمادى في غيه وفي ضلاله سيأتيه من الله ما لم يكن يحتسب، وربما يأتي على يد الناس أنفسهم مثل هذا البلاء. من صنعه؟ الذين يروجون الشذوذ ونحوه أيضا ربما يصنعون الأمراض الفتاكة هذه، الحرب البيولوجية هذه. من يجعل حرب شهوانية جنسية في العالم، جندرية كما يعبر بعض المتفذلكين، ممكن أن يفعل حرب بيولوجية أيضا. فالله تعالى يحاربهم بأنفسهم، هم يخترعون هذا وهم يخترعون ما يحاربون به أنفسهم، وكل هذا والله من ورائهم محيط، وقدر الله تعالى نافذ. فالله يحذر عباده أن يقعوا في مثل هذا. وكما قلنا كلما تمادى الإنسان في غيه وتمادى في ضلاله يأتيه من الله عز وجل ما لم يكن يحتسب. وطبعا البلاء لما ينزل لا يكون مخصوصا بصاحب المعصية، يعم. الرحمة مخصصة والبلاء يعم، لأن المجتمع الذي يسكت عن الفواحش هو جميعا سيعاقب، ليس فقط من يفعل الفواحش في نفسه. إذا ظهرت الفواحش وأعلنت صار الجميع في محل المسؤولية. فأما أهل الإيمان وأما أهل الصلاح إن نابهم شيء من هذه الأوجاع فهي كفارة لهم، وهي رفع درجات لهم، وهي ثواب لهم عند الله عز وجل. وإن نالت هذه الأوجاع أولئك الذين أظهروا الفواحش وأعلنوا بها فهي من جملة حرب الله تعالى لهم. نسأل الله تعالى أن يصرف عنا السوء والفحشاء وأن يصرف عنا البلاء والوباء والغلاء. إذن خمس، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. الآن في بلاد الشام يوجد سنين ويوجد شدة مؤونة ويوجد جور السلطان. يا ترى هل هذه فاتورة لما سبق قبل ذلك؟ الناس دائما تفعل الباطل، تفعل الظلم ولا تنتبه إليه، فإذا جاء تنبيه من الله عز وجل نسي الناس ظلمهم، نسي الناس أن هناك ظلما ينبغي أن يكفوا عنه. هل سمعنا ظالما كف عن ظلمه؟ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. في كثير من البلدان يحدثك كبار السن أن هنا كان في بحيرة وهنا كان في نبع ماء وهنا كان في نهر وهنا كانت كمية الماء في هذا النهر أكبر من الآن. كل البلاد هكذا تتكلم. في بلاد الشام نهر بردة وغيره من الينابيع التي في حوضه كل كبار السن يعلمون أن كميات المياه التي كانت تخرج منها أكبر من الآن بكثير. كانت هناك بحيرات اختفت من الوجود، فهذا كله من منع زكاة الأموال. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. نسأل الله السلامة والعافية، ولا نريد الآن الخوض في من نقضوا عهد الله وعهد رسوله فنبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا ولم يحكموا بشرع الله ودينه. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا ما هو يوجد في، والعياذ بالله تعالى، في حياتنا المعاصرة. نسأل الله الفرج والسلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين. ثم نعود إلى قوله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذا الذي كنا نتحدث به هذا يدخل في معنى قوله تعالى: قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. فبالنسبة للمؤمن الذي لم يرتكب شيئا من الموبقات ولم يرتكب شيئا من المنهيات، فما معنى هذه المصائب بالنسبة له؟ معناها أن الله تعالى يقول له: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. المعنى: فعل الله ذلك وأخبركم به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنيا. فيكون في هذا تسلية للإنسان. طيب، ومعنى لا تأسوا أي لا تحزنوا، فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا تفرحوا بها. وقرأ الجمهور: بما آتاكم بالمد أي بما أعطاكم الله من الدنيا، وقرأ أبو عمرو: بما أتاكم بالقصر، ولا تفرحوا بما أتاكم أي بما جاءكم من الدنيا. فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشر، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتي بمال كثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. فالجواب أن النهي إنما هو عن الفرح الذي يقود إلى الكبر والطغيان والأشعر والبقر، وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. لذلك والله لا يحب كل مختال فخور. الفرح الموصل إلى الاختيال وإلى الفخر والعجب والغرور هذا هو المنهي عنه. أما المشاعر النفسية التي يشعر بها الإنسان عند حصول نعمة، أو المشاعر النفسية التي يشعر بها الإنسان عند حصول نقمة، فليس بمؤاخذ عليها ما لم توصله إلى ما نهى الله تعالى عنه. المختال صاحب الخيلاء، والفخور شديد الفخر على الناس. الذين يبخلون بدل من كل مختال فخور، يعني المختال الفخور الذين يبخلون. أو خبر ابتداء مضمر تقديره هم الذين، أو منصوب بإضمار أعني الذين يبخلون. أو مبتدأ وخبره محذوف الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هم المختالون. ثم قال سبحانه: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات بالكتب والآيات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب هنا جنس الكتب، والميزان العدل، وقيل الميزان الذي يوزن به. الميزان العدل يعني هذا مجاز، الميزان الذي يوزن به الحقيقة. وروي أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح عليه السلام وقال له مر قومك يزنوا به، يعني أن الميزان إذن منزل كما أن التوراة منزلة على موسى عليه السلام. ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وأنزلنا الحديد، عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال، وقيل بل أنزله حقيقة أيضا، الحديد نزل من السماء حقيقة، لأن آدم نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة، والله تعالى أعلم بهذه الأخبار. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال، وفيه أيضا بأس شديد ومنافع للناس. فلما كان الحديد يصنع منه السلاح للقتال، فلذلك قال وليعلم الله من ينصره ورسله. إذن مناسبة هذا الحديد لهذا الأمر أن الحديد فيه معنى القوة وفيه معنى القتال، وفيه أن البينات ربما تحتاج معها إلى حديد. هذا بحث الجهاد في سبيل الله تعالى. فدين الإسلام كما يقول الناظم فأرشد الخلق لدين الحق، يصف نبينا صلى الله عليه وسلم، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. فاجتماع السيف والمصحف هذا من يعني مظاهر هذه الآية، أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ولا تقوم المجتمعات بغير الحديد، الحديد للظلمة، يعني الحديد على الظالم على المنحرف، وليس الحديد لسوق الناس به. هذا فرق بين الإسلام وبين النظم الأرضية الوضعية. النظم الأرضية الوضعية تستعمل الحديد لسوق الناس به، أما الإسلام يستعمل الحديد ليعاقب المسيء به. وفرق بين أن تعاقب المسيء وحده، سواء كان المسيء فردا أم جماعات، وبين أن تسوق الناس بالحديد. الإسلام لا يسوق الناس بالحديد، وإنما يعاقب بالحديد. فهذا فرق ليقطع الطريق على المشككين بالإسلام الطاعنين فيه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، والمنافع للناس سكك الحرث والمسامير وغير ذلك، والمنافع هذه لا يمكن لأحد أن يحصيها وأن يعدها. الحديد يدخل في كثير من الصناعات، حتى يدخل في أيضا في ما يحتاجه الإنسان، بعض الأطعمة فيه نسبة من الحديد لا بد للإنسان أن تكون في بدنه. ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ثم قال سبحانه ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فكل الأنبياء وكل المرسلين هم من ذرية نوح عليه السلام، وبعد أن جاء إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء والمرسلين هم من ذرية إبراهيم عليه السلام. فمنهم مهتد، يعني من ذريتي أي من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون قليلون وكثير وأكثرهم قال تعالى وكثير منهم فاسقون يعني وأكثرهم فاسقون. البشرية اليوم هي كلها من ذرية نوح، البيض والسود والحمر والصفر كلهم من ذرية نوح، ومنهم مهتد من هذه الذراري بعض المهتدين، وأكثرهم الأغلب هم فاسقون عن طاعة الله تعالى، لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف المشركين والكفرة. ثم قصينا ذكر في البقرة يعني أتبعنا هؤلاء الأنبياء وجاء بعدهم يعقوب أثرهم، ثم قصينا على آثارهم برسلنا وقصينا بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض، كما وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم. إذن وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الرهبانية هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء يعني عدم الزواج وترك الدنيا، ومعنى ابتدعوها أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم. وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة، أي جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية. وابتدعوها صفة للرهبانية، والجعل هنا بمعنى الخلق، والمعتزلة يعربون رهبانية مفعولا بفعل مضمر يفسره ابتدعوها، لأن مذهبهم يعني وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله فأعربوها على مذهبهم. وكذلك أعربها أبو علي الفارسي وذكر الزمخشري الوجهين. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا، وفي هذا قولان، أحدهما أن الاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية، يعني في قلوب الذين اتبعوه يوجد رهبانية فهم أخرجوها إلى حيز العمل. ما كتبناها عليهم ما طلبناها منهم وما فرضناها عليهم، ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله، يعني رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لم يبتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. هذا المعنى الأول. والآخر أن الاستثناء متصل، والمعنى على والمعنى كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله، يعني جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم الرهبانية إلا ابتغاء لرضوان الله، فكتبنا هنا بمعنى جعلنا في قلوبهم. والأول أرجح، يعني أن الاستثناء منقطع وأن الله تعالى ما كتب عليهم الرهبانية، ولكنهم فعلوا الرهبانية من تلقاء أنفسهم يريدون ابتغاء رضوان الله. ولقراءة عبد الله بن مسعود ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها، بعد أن ابتدعوا الرهبانية، إذن القول الظاهر والقول الأقرب والمراد والله تعالى أعلم أنهم ابتدعوا الرهبانية، وهنا جملة ما كتبناها عليهم معترضة، ما كتبناها عليهم، فنفى الله تعالى أن يكون قد فرض عليهم الرهبانية، وهم ابتدعوها لم يبتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، يعني كان قصدهم من ابتداع الرهبانية رضوان الله تعالى والتقرب إليه، وظنوا أن هذا من الأعمال الصالحة. رغم هذا ما رعوها، فما رعوها حق رعايتها، أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها، يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم. والضمير في رعوها للذين ابتدعوا الرهبانية، وكان يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله عليهم، لأن من دخل في شيء من النوافل وجب عليه إتمامه. وقيل الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم، أو يقال والله تعالى أعلم، هذا ما قرأناه كلام المصنف، أو يقال إنهم ابتدعوها يريدون بها رضوان الله، لكنهم رغم أنهم ابتدعوها من تلقاء أنفسهم لم يلتزموا بما اشترطوا على أنفسهم، فلا يكون هذا من باب الإقرار لهم أن هذه الرهبانية ينبغي أن يكملوها أو أن يرعوها، هذا ذم لهم أنهم رغم أنها من صنعهم ورغم أنها من اختراعهم لم يرعوها حق رعايتها. وهذه الرهبانية من الأشياء التي يؤاخذ بها النصارى، أنهم نزهوا الله تعالى، عفوا، نزهوا أنفسهم عما لم ينزهوا به، لم ينزهوا الله تعالى عنه، نزهوا أنفسهم عن الصاحبة، نزهوا أنفسهم عن الولد، ولم ينزهوا الله تعالى عن الصاحبة وعن الولد، فهذا تناقض عجيب منهم. فهذه الرهبانية التي ابتدعت ما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون، ممن جاء بعد أصحاب عيسى عليه السلام الذين انحرفوا عن دينه. وهنا ممكن أن نذكر شيئا قليلا عن الرهبانية المعاصرة المادية. هؤلاء القدماء من النصارى ابتدعوا الرهبانية ليتقربوا بها إلى الله عز وجل، وليتساموا بها عما وجدوه من الدنيا وزخرفها وزينتها. الرهبانية المادية المعاصرة أن تكون المرأة بكامل زينتها في الشوارع وفي الطرقات وفي وسائل الإعلام وفي أماكن التدريس أيضا، أن تكون مدرسة الطلاب كأنها يعني على موعد مع بعلها مع زوجها، على آخر زينة تفعلها، ويطلب من الرجال التسامي في هذه الأوقات، أليس هذا نوعا من الرهبانية ونوعا من الكبت الخبيث؟ هؤلاء الدجالون يصفون الأديان أو الدين الإسلامي خاصة تحديدا أنه يورث الكبت الجنسي، وأن المسلم حساس جدا للجنس، وأن المسلم أول ما يرى امرأة تتحرك مشاعره، أليس هذا هو الفطرة؟ أنتم الذين تكبتون المسلم، لذلك الله تعالى أدبه بغض بصره، وأدب المرأة المسلمة أن تستر زينتها وأن تستر مفاتنها وأن تستر كل شيء يدعو الرجال إليها. وبغض البصر وتستر النساء يكون المجتمع نظيفا طاهرا، فإذا تزوج الإنسان أدى رغبته الغريزية بالحلال، أما هذا المجتمع المادي الخبيث المعاصر، عندما المرأة تتبرج هذا التبرج وتظهر من مفاتنها شيئا فظيعا ويطلب من الرجال التسامي، أليس هذا هو محض الكبت ومحض المرض ومحض الانحراف الاجتماعي الموصل إلى الأمراض الجنسية المعنوية قبل الأمراض الجنسية الصحية، الأمراض الجنسية في المجتمع التي تنتشر والفواحش التي تظهر ويستعلن عنها في المجتمعات، أليس من هذا الانحراف الذي يطلب؟ لذلك لما صارت المرأة تتبرج ويعتاد الرجال على منظرها متبرجة كأنها في ليلة زفافها، صار الرجل الذي يعيش في مثل هذه الأوساط يريد جرعات مضاعفة من التهييج والسعار الجنسي. صار في يعني كان الإنسان الفطري والذي عليه غالب المسلمين أن مجرد التقاء الرجل بالمرأة يكفي لإثارة المشاعر، أما هؤلاء الذين عندهم هذا الكبت الجنسي صارت المرأة لابتذالها ولكونها سلعة لا يكفي فيها هذا التكشف، لا يكفي فيها المكياج الخفيف، لابد من الأشياء والمثيرات مما تفنن أبالسة الجن والإنس في زخرفته وصنعه للناس وإفساد الحياة البشرية به. فهذا نوع من الرهبانية التي يفعلونها ويطالبون أن تكون المرأة مهيئة ليفعل بها الفاحشة من دون أن يمسها أحد، وتخرج الحركات النسوية المعروفة بالفيمينست والتي هي معول هدام في البشرية للإفساد في الأرض، تطالب أن لا يتعرض أحد لأمر المرأة ونهيها أن تستر مفاتنها وأن تكف الإساءة إلى المجتمع بعمومه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا ينبغي يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالجواب من وجهين: أحدهما أن معنى آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه، والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب. فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا قوله: يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. إذن تكون هذه الآية واردة في مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا بأنبيائهم، فيخاطبهم الله تعالى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين، ويجعل لكم نورا تمشون به. يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة، أو يكون عبارة عن الهدى، ويؤيد الأول أنه مذكور في هذه السورة. مر قبل قليل ذكر النور، لهم أجرهم ونورهم، ويؤيد الثاني قوله: وجعلنا له نورا يمشي به. ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لا في قوله لئلا زائدة، والمعنى ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وكذلك قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وقرأ ابن مسعود: لكي يعلم، والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم، وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة.